أو جهل غائب أو ناس من فلم تجدوا مثلهم فامسحوا بوجهكم وأيديكم منه. ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأراد بهذا الوضوء تطهيرنا وهكذا بالغسل تطهيرنا من الذنوب وتنزيهنا من الأدران. فالجنب يطهر والمحدث هذا الأنصر يطهر، فلا بد في الصلاة من الطهارتين. وإذا كان ليس على جنابه والمرأة ليست على حيض فالحدث الأصل لا بد من الطهارة منه. وفيه فضل عظيم الوضوء الشرعي إذا كمله العبد كما شرعه الله ثم صلى ركعتين سنة الوضوء وفضل لهما تقدم من ذنبه. ثم الوضوء من أسباب حتى الذنوب سقطها عن العبد، الوضوء الشرعي من أسباب غفران الذنوب، وإذا صلى معه ركعتين صار أيضا فضلا آخر. فالسنة لمن صلى وضوء أن يصلي ركعتين سنة الوضوء. وهذا الوضوء هو ما بينه الله في الآداء، يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح راسه واذنيه ثم يصل اليه، هذا هو الشرعي. يبدا باليمين اليدين والرجلين، يبدا باليمين لقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضاتوا فابداوا بمثلكم. العائشه رضي الله عنها كان يعجبه التيمم لتنعمله وترجله وظهوره وشانه كله. ويستحب له بعد الوضوء ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. وهذا ايضا من اسباب دخوله الجنه، هذه فتح له ابواب الجنه ثمانيه ندخل اليها شيء. يقول صلى الله عليه وسلم ما منع ان يتوضا فيسبغ الوضوء او قال يبلغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله الا فتح له ابواب الجنه ثمانيه يدخل اليها شيء. خرج مسلم الصحيح جاء الترمذي رحمه الله في اسناده الصحيح اللهم اجعلني من التوابين واجعلني. ومن حديث آخر رواه النسائي وغيره سنة جيد استحبته أن يقول مثل ما يقول عند قيام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. هذا من سنة الوضوء يدعون والأمة تدعى يوم القيامة يدعونه الرب حجين من أثناء الوضوء نور في وجوههم ونور في أيديهم وأرجلهم بسبب الوضوء. المرة في الوجه والتحديد في اليدين والرجلين. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الوضوء يبلغ أول عضدين بعد هذا الحلية في ذراعين إلى أوائل العضدين. والمؤمنون يحلون في الجنة رجالهم من يشاء كلهم يحلون. فالواجب على المؤمن أن يتعهد الوضوء وأن يحافظ عليه وأن لا يصلي إلا بطهارة، لأن الله أوجب عليه ذلك ولما له من الفضل العظيم في هذا الخير العظيم. وإذا جدده لهذا الفضل فهو مستحب كان على طهارة ثم جدد حين حضرت الصلاة وجدد الوضوء لأجل هذا الفضل فهو خير وعلى خير. أو جدد الوضوء ليطوف أو ما أشبه ذلك كل ذلك خير، لكن لا يلزم إلا في الحدث، إن جاء حدث لزمه الوضوء إلا فلا يلزم. وفق الله الجميع. الشيخ حسن الله إليك، حديث أبي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء، في الحث على زيادة غسل العضو؟ لا مثل العضو، لا على النبي صلى الله عليه وسلم العضو يشرع في العضو، كان يعني يتوضأ أشرع في العضو. ويسعى في الشعب حتى يدخل المنافقين وحتى يدخل الكعبين. كان أبو هريرة يتأول يمد الوضوء إلى باطن وإلى الركبة يتأول هذا الحديث، ولكن الصواب الذي عليه أهل العلم أن النهاية غسل المنافقين وغسل الكعبين حتى يشرع في العضو وفي الساق. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم.